السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 56 في شرح الكتاب الكافي للإمام الموفق لقدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الجمعة 7 من شهر القعدة لعام 31400 للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في باب اختلاف المتراهنين: فصل. ولو كان عليه 2000 لرجلين فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه فأنكرهما حلف لهما. نعم، لا زال الحديث موصول، اختلاف متراهنين، والمقصود بذلك المسائل والصور التي ربما يقع فيها الاختلاف بين المتراهنين، وبيان حال الدعوى من جهة من عليه البينة ومن معه الأصل، فإن البينة تكون على من يدعي خلاف الأصل، ومن معه الأصل فإنه لا يلزمه البينة، لا تلزمه البينة على ما يدعيه، إذ الأصل كافي لثبوت الحق له ما لم يكن مع خصمه بينة على خلاف ما يكون عليه الأصل. وهذا يعين أيما إعانة على الفصل في هذه الخصومة التي تكون بين طرفي العقد. ومن هذه الصور قال المصنف رحمه الله: ولو كان عليه 2000 لرجلين. لو كان عليه، الضمير على من يعود؟ لمن؟ على الراهن ولا المرتهن؟ ما المرتهن. لو كان عليه 2000 لرجلين، إذن لو كان على المرتهن كذا، ها، ولا الراهن، فادعى كل واحد منهما أنه رهنه، فدل ذلك على أن الضمير تعود للمرتهن. فلو كان على المرتهن 2000 لرجلين، فادعى، إذن كان عليه على المرتهن ولا الراهن؟ طيب، عليه يكون المرتهن، عليه يعني هو المدين ولا الدائن؟ هو المدين. طيب، إذا كان المدين يصير ما هو، من هو، الراهن ولا المرتهن؟ ولو كان عليه على الراهن 2000 للرجلين، يعني هناك شخص يقال له محمد، وهناك شخصان زيد وعمر. محمد هذا اقترض 1000 من زيد و1000 من عمر، فكان عليه 2000 لرجلين. كان على محمد 1000 لزيد و1000 لعمر، فادعى كل واحد منهما من الذي يدعى الآن منهم زيد وعمر، ادعى كل واحد منهما، ادعى زيد وادعى عمر أنه رهنه عبده بدينه، فادعى كل واحد منهما أنه رهنه، فادعى زيد أن محمد رهنه عبد من؟ عبد محمد بالدين بالألف ريال، وقال عمر لا هذا العبد إنما رهنني أنا. قال فأنكرهما، فأنكر محمد وهو الراهن أنكر أنه رهن عبده بأي الدينين، فأنكرهما. إذن هو يقول لا لم أرهن عبدي لا لزيد ولا لعمر، لم أرهن عبدي لا لزيد ولا لعمر، فأنكرهما. الآن الأصل مع من؟ مع الراهن، مع محمد. لماذا؟ الأصل عدم الرهن، والأصل والرهن طارئ، الأصل عدم الرهن والرهن طارئ، ومن كان يدعي الأصل فالقول قوله مع اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يعني أن المدعى عليه العبد ليس عليه إلا اليمين ولا يطالب بالبينة، والقول قوله. إذن فأنكرهما هنا تقدير، بعد فأنكرهما فالقول قوله وحلف لهما، فالقول قوله وحلف لهما. هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى أنه ينكر أنه رهن العبد لأي أحد منهما لا لزيد ولا لعمر. نعم. وإن صدق أحدهما أو قال هو السابق سلمه إليه وحلف للآخر. الصورة الثانية قال المصنف رحمه الله وإن صدق أحدهما، زيد الآن يدعي أنه رهنه رهن محمد العبد بالألف ريال، وعمر يدعي ذلك. قال المصنف رحمه الله وإن صدق أحدهما، فقال نعم أنا رهنت العبد بزيد، إذن صدق زيد محمد الآن، صدق زيد الراهن، صدق أحد المرتهنين وهو زيد. الصورة الثالثة أو قال هو السابق، يعني أنا رهنت هذا العبد أول من رهنته لزيد ورهنته لعمر، ظننت أن الرهن يصلح أن يكون في دينين، فأنا اقترضت الألف من زيد وقلت هذا عبدي أرهنه عندك بالألف، وذهب واقترض ألف من عمر وقال هذا عبدي أيضا أرهنه لك، الآن لم يسلم العبد، لم يسلم لأحدهما، كل واحد يدعي. فالصورة الثانية صدق أحدهما، الصورة الثالثة قال صدق الاثنين لكن قال هو السابق، أو قال هو السابق يعني قال الأول الذي رهنته هو زيد سلمه إليه، سلمه إليه يعني في سواء في صورة التصديق لأحدهما بأنه فعلا هو رهنه، أو في صورة أنه هو السابق فيسلم، هو الأولى وهو الأحق بهذا الرهن، وحلف للآخر لأنه لم يصدق في صورة عدم التصديق، في صورة عدم التصديق أو في صورة أنه السابق، أن حلف أن فلان هو السابق وأنك أنت اللاحق، إذن سلمه إليه سواء في التصديق أو في الأسبقية، وحلف للآخر بأنه إما أنه أصلا لم يرهنه فيحلف أنه لم يرهنه، وإلا يحلف بأنه هو اللاحق وليس السابق. فقوله حلف للآخر، الحلف اليمين هنا على إما إنكار الرهن مطلقا بعدم التصديق، فهو صدق زيد ولم يصدق عمرو، فيقول يحلف لعمرو بأنه لم يرهنه البتة، لم يرهنه البتة. أو في الصورة الثانية لأنه قال عمرو، قال لا أنا أنت رهنتني عبدك قبل ما ترهنه لزيد، فيحلف بأنه إنما رهن العبد لزيد قبل عمرو. نعم. وإن نكل والعبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا، لأنه فوته على الثاني بإقراره الأول أو بتسليمه إليه. نعم. لو الآن نكل، من الذي نكل؟ الراهن نكل عن اليمين ولم يحلف، سواء في التصديق أو في الأسبقية، قال وإن نكل عن اليمين، والعبد نكل الراهن عن اليمين، فعندنا الصورة الأولى أو الحالة الأولى، إذا كان العبد في يد أحد الدائنين مثلا زيد، العبد في يد زيد، فعليه يعني على الراهن على محمد، للآخر من هو الآخر الآن؟ عمرو، قيمته تجعل رهنا. الآن العبد في يد زيد ونكل عن اليمين لأن الآن عنده دعوة من عمرو عليه بأنه رهنه العبد، فالأصل أن قول الراهن مع يمينه، قلنا لا يحلف أنك لم ترهن هذا العبد لعمر، فقال لا أحلف، فيحكم عليه بالنكول، يحكم عليه بالنكول. فالآن سواء بأن صدق الأول أو حتى ولو ادعى كل واحد من الدائنين والعبد في يد أحدهما والآخر ليس له عبد، فليمكن العبد لأنه في يده على الأول، والثاني يحلف له، يجعل وإن نكل الآخر له قيمة هذا العبد تجعل رهنا. الآن العبد في يد واحد، الثاني ما له؟ له قيمة هذا العبد تجعل رهنا لأنه لم يحلف لأنه لم يرهنه، فيحكم عليه بالنقول ويلزم بقيمة العبد تجعل رهنا. قال لأنه فوته على الثاني إما بإقراره للأول، لأنه قال صدق أحدهما فهو أقر لأحدهما، الآن ادعى كل واحد أنه رهنه عبده، صدق أحدهما فهو بإقراره، فوته على الثاني بإقراره للأول صدق أحدهما، ولم يحلف للآخر أنه لم يرهنه فعليه قيمته قيمة هذا العبد تجعل رهنا، لأنه فوته على الثاني بإقراره الأول أو بتسليمه إياه، لأنه قال والعبد في يد أحدهما، فالتسليم هنا قرينة على أنه رهنه إياه بهذا الدين. نعم. وقال القاضي رحمه الله: هل يرجح صاحب اليد أو المقر أو المقر له؟ نعم، يحتمل وجهين. نعم، الآن عندنا اليد وعندنا الإقرار. اليد أن العبد في يد أحدهما، والثاني أنه صدق أحد المتراهنين، فهل يرجح صاحب اليد أو المقر له؟ الآن في دعوى زيد وعمر على محمد، لو أن كل واحد منهما قال أن محمد رهنه عبده، فقال نعم زيد صحيح أنا رهنت عبدي بالألف التي أخذتها منه، أما عمر ما رهنته بالعبد. عندنا إقرار الآن، نعم إقرار بإيش؟ لأنه رهن العبد لزيد، ولكن وجدنا العبد عند من؟ عند عمر، فهو قال وإنك والعبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا. من هو الآخر الآن عندنا؟ زيد. العبد الآن في يد عمر، وزيد أقر له محمد لكن ليس العبد في يده، فقال المصنف عليه للآخر قيمته تجعل رهنا. قيمته تجعل رهنا لمن؟ لزيد ولا عمر الآن؟ لزيد، لأنه ليس في يده العبد. قال لأنه فوته على الثاني بإقراره الأول أو بتسليمه إياه، فهل يرجح صاحب اليد؟ الآن الإقرار لزيد والعبد في يد عمر، فما المقدم وما المرجح، صاحب اليد أو المقر له؟ هذه هي المسألة. قال يحتمل وجهين. لا. وإن قال لا أعلم المرتهن، وإن قال لا أعلم المرتهن منهما أو السابق كان انتقل. نعم، هذا وجه آخر أو مسألة أو صورة أخرى. احتمل وجهين، الوجه الأول أن اليد مقدمة على الإقرار، من بيده العبد فيبقى في يده، لأن قرينة التسليم قوية بأنه رهنه العبد. والوجه الثاني الإقرار أقوى من اليد، إذا اختصم اثنان على عين كل يدعيها عندنا محمد وزيد، كل يدعي هذه أنها له هذه العين، فقال المدعي عليه هي لزيد، ووجدنا العين في يد محمد. قال بعض أهل العلم، وليس هناك بينة طبعا، ليس هناك بينة لا لزيد ولا لمحمد، قال أهل العلم بعض أهل العلم قالوا هي لمحمد وليست لزيد، لأن اليد أقوى من الإقرار، ما دامت أن العين في يده هذا من أقوى القرائن على أنها له، ما دام ليس ثمة بينة فقرينة اليد قرينة قوية، كيف أن يده عليه على هذه العين خاصة إذا طالت مدة؟ بل إن بعض أهل العلم هم المالكية يرون أن اليد إذا طالت مدتها فإن الدعوة لا تسمع أصلا، مجرد أن العين باقية في يد أحد ومدة طويلة، اختلف المالكية في تحديدها، بعضهم يصلها إلى 10 سنين وبعضهم إلى أكثر من ذلك، وهي معه، قالوا هذا كافي لعدم سماع الدعوة ابتداء. ما تدعي هذه العين بعد 10 سنوات، وهذا ما يسمى مسألة إيش؟ التقادم. التقادم التقادم الآن أخذ به حتى بعض المحاكم عندنا يأخذون بالتقادم، خاصة في المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، لا يسمعون الدعوة بعد مضي 5 سنوات على الحق. هم لا ينكرون الحق، يعني لا يقول ليس له حق، لكن يقول لا نسمع الدعوة. وهذا ميل لقول المالكية، وقرره النظام عندنا في ديوان المظالم، قرره ب5 سنوات، يعني لا تسمع الدعوة بعد مضي 5 سنوات على الحق، وسكوت صاحب الحق 5 سنوات، قالوا هذا من القرائن بل ليس له حق، كيف يسكت هذه المدة؟ فاليد لها أثر في الدلالة على أن الحق لمن لصاحب اليد، لأنه كيف يسكت الآخر هذه المدة كلها. هذه مسألة تفريعية عن مسألة التقادم، وإن كان ليس هذا محلها. نعم. نعم. هذا هو الوجه الثاني. على كل حال هي احتمالان في المذهب، يقوي أحدهما حال النظر في المسألة، وهذا لا شك أنه يعطي الحاكم والمجتهد فرصة في تأمل المسألة، وقد يأخذ بأحد القولين، وإن كان في المسألة النظرية قد يرجح أحدهما على الآخر، لكن يرجح القول الثاني لأن قرائن الأحوال تعطيه تقوية للجانب المرجوح. ولذلك هناك قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية قررها كثيرا، وقد أخذ بها وذكرها الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في تقريراته حال القضاء، بأن الحاكم يكون عنده المرجوح راجحا في أحوال كالمصلحة وقرائن الأحوال، فيأخذ بالقول المرجوح ويعتبر في هذه الحال وفي هذه قضية العين راجحا، ولا يكون تكون المسألة النظرية التي رجح فيها القول على قول آخر مضطردة، بل قد يكون القول المرجوح هو الراجح في هذه المسألة في هذا الحال. ومثل هذا الآن، لو الآن قلنا أن الراجح هو لمن للإقرار، وأن الإقرار أقوى، فتأتي قرائن أحوال في حالة معينة، فيأخذ القاضي يترجح عنده أن اليد هنا أقوى، فيأخذ القول المرجوح وإن كان عنده في الأصل في المسألة النظرية أن الراجح هو بالإقرار، فيأخذ باليد لأنه في هذه الحال بالذات، حالة العين التي أمامه والتي ينظر فيها، يجد أن الميل إلى القول المرجوح أقوى، فيكون القول المرجوح هو الراجح. وهذا يستدل به مثلا الشيخ محمد إبراهيم في وقائع، في وقائع ذكرها في الفتاوى التي جمعها الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله، يذكر هذه القاعدة، وأن شيخ الإسلام قرر أن الأخذ بالقول المرجوح يكون راجحا في أحوال، ثم يذكر في هذه الحال أن الأخذ بالقول المرجوح خاصة